انتهينا من قسمين في كتاب الله عز وجل، قسم المفصل من قاف الى الناس، وقسم المثاني من العنكبوت الى سورة الحجرات. وموعدنا باذن الله تعالى سيكون في قسم المئين، وقسم المئين يبدأ من سورة يونس الى سورة القصص. واليوم باذن الله تعالى سنقف مع سورة الحج. سورة الحج افتتحها الله عز وجل بالنداء، والصور المفتتحة بالنداء في كتاب الله عز وجل 10 صور، منها 5 صور في نداء الأمة: يا أيها الناس اتقوا ربكم في سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم في سورة الحج، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. 5 صور في نداء المؤمنين: 3 يا أيها الذين أمنوا، واثنتان يا أيها الناس، ويا أيها الناس سورة النساء وسورة الحج. وكلتا السورتين جاء بعدها الأمر بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. أما الأولى فذكرت بأول الأمر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهذه ذكرت بنهاية الأمر: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سورة الحج هذه تناسب هذه الأيام التي نحن فيها. سورة الحج من السور العجيبة التي جمعت ما بين الحضر والسفر والشتاء والصيف والليل والنهار والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، وفيها سجدتان. يعني عندنا سجدات في كتاب الله عز وجل، هذه السورة انفردت بسجدتين، لذلك خلاف قوي بين العلماء هل هذه السورة مكية أم هذه السورة مدنية، وكثير منها مكي وكثير منها مدني. فبدايتها: يا أيها الناس، والناس هنا هم كفار قريش أصالة، ويلحق بهم باقي الناس تبعا من اليهود والنصارى والمؤمنين والمنافقين. فقال الله عز وجل مناديا الجميع: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وعلل هذه التقوى بقوله: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وزلزلة الساعة تكون عند حدوث الساعة وتستمر حتى في الحشر، عندما ينطلق الناس من قبورهم في إلى أرض المحشر يشعرون بهذه الأشياء. فقال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وهذا الشيء العظيم الذي جاء من الزلزلة صوره الله عز وجل بثلاثة أمثلة، فقال: يوم ترونها، يعني يوم ترون الساعة، ويوم ترونها يعني يوم ترون المرضعة التي سيذكرها الآن. قال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، والمرأة أكثر شفقة من الرجل بابنها، لا سيما أن يكون رضيعا، لا سيما أن تكون يعني في وقت الرضاع. فإذا قامت الساعة قال: تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تذهل بمعنى أنها تغفل عنه وتتركه وتنشغل بأمر الساعة. فإذا كانت المرضعة تفعل هذا، فمن عداها من النساء أو يعني سينشغلون بالساعة أكثر، وكذلك الرجال والأطفال، الكل سينشغل بالساعة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. والثانية قال: وتضع كل ذات حمل حملها. والحمل يكون في البطن في الرحم، يكون مستقرا بأمر الله عز وجل، فإذا فزعت المرأة الحامل يقع ما في بطنها. فقال: وتضع كل ذات حمل حملها. الثالثة قال: وترى الناس سكارى. في الأولى قال: يوم ترونها، فالجميع يرى هذه الأحداث. أما في الثالثة قال: وترى، كأن الشخص هذا ليس سكران فيشاهد السكارى من الخارج، فقال: وترى الناس سكارى، لأن السكارى لن يرى بعضهم بعضا، يعني بسبب السكر، فكل واحد منهم منشغل بما هو فيه. فالله عز وجل جعل المشاهد لهم يعني طرفا من الخارج. فقال: وترى الناس سكارى. والسكر يكون بالخمر، ولذلك قال: وما هم بسكارى، يعني ليس بسبب الخمر. ما السبب في هذا السكر؟ قال ولكن عذاب الله شديد. هذه الساعة التي تكلم الله عز وجل عنها مهد لها بسورة الأنبياء. سورة الأنبياء كلها تتكلم عن الساعة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، هذه سورة الأنبياء. وفي آخرها يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. فتكلم الله عز وجل عن الساعة في هذه السورة. الناس سينقسمون إلى قسمين، منهم من سيتقي الله عز وجل لما قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، فمنهم من سيتقي الله ومنهم من لا يتقي الله. والذي لا يتقي الله ذكره الله فقال ومن الناس من يجادل في الله، ومن الناس من يجادل في الله، يجادل في توحيد الله ويجادل في قدرة الله على البعث والنشور على قيام الساعة. ومن الناس من يجادل في الله، وهذا الجدال مبني على الجهل. قال يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان، والشيطان محترق والشيطان مبتعد والشيطان ملعون وهو يتبعه، يتبع كل شيطان مريد يعني متجرد للباطل وللوسوسة، ويتبع كل شيطان مريد. قال الله عز وجل كتب عليه، كتب على من؟ الشيطان. كتب عليه أنه من تولاه، تولى من؟ الشيطان. فأنه الهاء هنا تعود على الشيطان، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله، يضل من؟ الذي اتبعه، الكافر المشرك الذي يجادل. أن فأنه يضله، يضله بسبب أنه يعني يسلك به سبل الضلال المختلفة. طب هل يهديه؟ قال ويهديه إلى عذاب السعير، لن يهديه إلا إلى طريق واحد وهو نار جهنم بما ييسره له من اتباع الشهوات، ويهديه إلى عذاب السعير. نادى الله الناس مرة ثانية، في أول الصورة قال يا أيها الناس، وهنا قال يا أيها الناس. إن كنتم في ريب من البعث، إن كنتم في شك من البعث، فالله عز وجل سيبين لهم طريقين يثبتان البعث. الطريق الأول آيات الأنفس، والطريق الثاني آيات الآفاق. والله يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال لهم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، فآيات الأنفس، فإنا خلقناكم من تراب، والذي خلق من تراب هو أبونا آدم عليه السلام. قال ثم من نطفة، وهذه بقية البشر، ثم من نطفة 40 يوما، ثم من علقة 40 يوما، ثم من مضغة. والمضغة قسمها إلى قسمين، مضغة مخلقة وغير مخلقة. والمضغة المخلقة هذه تكون تماما وينتج منها الجنين ويتم بقية الخلقة، وغير مخلقة تكون ناقصة، وإما أن تكتمل وإما ألا تكتمل، وقد يسقطها الرحم وقد تضمحل ويبتلعها الرحم. فقال من مضغة مخلقة وغير مخلقة، وهذا يبين أن الخالق سبحانه وتعالى مريد ومختار، وهو الذي فعل ذلك وقسم المضغة إلى مخلقة وإلى غير مخلقة. ولذلك قال لنبين لكم، لنبين لكم، يبين الله عز وجل لنا قدرته على الخلق وعلى البعث والنشور لنبين لكم. هناك من المضغ هذه ما ستجهض وتخرج من الرحم، ومنها ما يستقر في الرحم. فقال ونقر في الأرحام ما نشاء، والتي يقرها الله في الأرحام قال إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى، فتخرج بعد 6 أشهر أو 7 إلى 9 أشهر وقد تزيد. قال ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم إذا خرجت قال الله ثم نخرجكم طفلا. والطفل يكون لينا ضعيفا، ضعيف السمع والبصر والفؤاد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فقال الله ثم نخرجكم طفلا، فذكر أضعف الضعف ثم تلاه بأقوى القوة، فقال ثم لتبلغوا أشدكم. وبلوغ الأشد عندما تكون فتيا شابا قويا، فذكر البداية بالضعف وذكر النهاية بالقوة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، فذكر الضعف فقال نخرجكم طفلا، وذكر القوة قال ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى من ومنكم من يتوفى، فمنهم من يتوفى بعد نفخ الروح في البطن، ومنهم من يتوفى عندما يكون طفلا، ومنهم من يتوفى عندما يكون شابا حتى يصل إلى الشيخوخة. قال ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، أرذل العمر يعني بالشيخوخة عندما يتعدى سنا يعني يكون طاعنا في العمر. قال ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، سيتوقف علمه بل سيضمحل بل أحيانا ينتهي علمه ويصبح كالصبي الصغير في الضعف وفي عدم العلم. قال من ضعف ثم جعل من بعد ضعف ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ضعفا وشيبة. قال ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذه آيات الأنفس تدل على البعث والنشور، وأن الله عز وجل ينقل الإنسان من حال إلى حال، وأن الله عز وجل يعيده مرة أخرى. ثم نقلهم إلى آيات الآفاق فقال وترى الأرض هامدة، وترى الأرض هامدة يعني يابسة ميتة لا زرع فيها ولا ماء. قال فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت تكبر حبيبات التربة وأنبتت من كل زوج بهيج. وهذا كذلك يدل على قضية البعث والنشور. ثم قال الله عز وجل مبينا مجموع ما ذكره، الله عز وجل الآن ذكر أنه سبحانه وتعالى في آيات الأنفس خلق الإنسان من نطفة وعلقة وكذا، وذكر آيات الآفاق أن الأرض تكون ميتة وينزل عليها الماء فتحيا. فقال على مجموع ذلك، ذلك بأن الله هو الحق، ذكر خمسة أشياء، قال ذلك بأن الله هو الحق، فهذه الأشياء تدل على أن الله عز وجل هو الإله الحق. والثانية قال وأنه يحيي الموتى كما أحيا التراب وجعله آدم، وكما أحيا النطف وجعلها بشرا، فهو سبحانه وتعالى يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، قد يجعل المضغة مخلقة وقد يجعلها غير مخلقة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، يبعث من في القبور كما بعث هذا النبات من الأرض وكما بعث الجنين من بطن أمه، وأن الله يبعث من في القبور. من الناس من يقبل كما قلنا ويتقي، ومنهم من يظل في جداله، فذكر الثاني. قال ومن الناس من يجادل، هذه الآية تكررت معنا في أول الصورة، قال إيش ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، هنا هذا شخص آخر. قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إذن أيهم أعظم ضلالا، الأول ولا الثاني؟ الثاني، الأول الضال والثاني هذا هو الضال المضل. فقال الله ومن الناس من يجادل في الله، وجدال ما أدوات الجدال عنده؟ الجهل والضلال وعدم اتباع سبيل الرسل. فقال بغير علم فهو جاهل، ولا هدى فهو ضال، ولا كتاب منير يعني ليست عنده أثار من كتب من توراة ولا إنجيل من الكتب المنيرة السابقة. وهذا الشخص كما قلنا أشد ضلالا من الأول، ولذلك وصفاه بالاستكبار فقال ثاني عطفه، والعطف هو المنكب والعطف هو الجنب، ومعنى الثاني أن يلوي جنبه ومنكبه استكبارا على الخلق. فقال ثاني عطفه ليضل يعني في نفسه، وليضل يعني غيره عن سبيل الله، فالأول ضال وهذا ضال مضل، يضل عن سبيل الله، ولذلك عاقبه بنقيض صنع، قال له في الدنيا خزي، هو وصل إلى أعلى درجات التكبر فقال له في الدنيا خزي. وهذه الآية نزلت في أبي جهل وأمثاله، فخزي أبو جهل فقتله غلامان صغيران، وصعد عبد الله بن مسعود عليه قبل أن يموت واحتز رأسه، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، لأنه أحرق قلوب الموحدين لما كان يقف لهم بالمرصاد، ولما كان يغوي الناس ويضلهم عن سبيل الله، فكان الجزاء ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ويقال له ذلك بما قدمت يداك، يعني هذا الجزاء من جنس العمل، وأن الله ليس بظلام للعبيد. لأن ذكر لنا كم صنف من الناس، من هم الضال، ومن الناس والثاني الضال الإيش، وفي صنف ذكر يعني لكن بغير العبارة، لما قال ومن الناس معناها في ناس اتقوا وآمنوا. إذن ذكر عندنا كم قسم؟ ثلاثة، المؤمن والضال والضال الإيش. يتبقى قسم رابع، قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، والحرف هذا كحرف الجبل، لأن الناس تعبد الله في مكان متسع، وهذا يعبد الله على حرف، يمشي على حرف الجبل. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فالحرف هو شفير الجبل، وهو يمشي يعني ممكن أن يطمئن ويستقر فوقه. صلاة العشاء الآن. وهذا هو حال المنافقين. الله أكبر الله. قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، ووصف هذا الحرف بقوله فإن أصابه خير اطمأن به. اطمأن به يعني انزح قريب بعيدا عن الحرف وصار يمشي في مكان مطمئن. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب. والذي ينقلب، الذي ينقلب من مكان مرتفع، يعني أعظم شيء في الإنسان الوجه، والإنسان يتصدى بيديه بجسمه عن وجهه، لكن هذا قال انقلب على وجهه، يعني لم يتصدى حتى عن الوجه، قال انقلب على وجهه. ومعنى انقلب على وجهه يعني عاد إلى الوجه الذي كان عليه أولا. ما الوجه الذي كان عليه أولا؟ عبادة الأصنام. هذا الشخص متردد ما بين عبادة الله وعبادة الأصنام. يقول ابن عباس كان أحدهم يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله يقول هذا دين صالح، وإن لم تأتي امرأته بغلام ولم تنتج خيله يقول هذا دين سوء. فكان هذا حالهم. وقال ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فكان العقاب، قال خسر الدنيا والآخرة. ومجموع خسران الدنيا والآخرة قال ذلك هو الخسران المبين. نكمل بعد الأذان. الدروس نكمل بعد الصلاة. هذا الرجل الذي انقلب عاد إلى وجهه الأول وهو عبادة الأصنام، ولذلك قال عنه يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. هو لماذا ترك الإسلام؟ ترك الإسلام يظن أن الأصنام أصابته بالضر بسبب اتباعه للإسلام. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، فترك الإسلام. فلما عاد إلى الأصنام قال الله يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، وذلك هو الضلال البعيد. ضلال ليس بعده ضلال. لما قال ما لا يضره وما لا ينفعه، قد يظن ظن أن الأصنام قد تنفع، فقال يدعو لمن ضره أقرب من نفع، يعني لا يأتي نفع من جهتي بأي حال من الأحوال. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. لما قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، لو كان يضر وينفع فهذا هو المولى الحسن، وإن كان لا يضر ولا ينفع فهذا هو المولى السيء. ولذلك قال لبئس المولى، لبئس المولى، ولما قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، والذي ضره أقرب من نفعه مفروض يبقى نفعه أقرب من ضره هو العشير الطيب، والذي ضره أقرب من نفعه هو العشير السيء. فقال لا بئس المولى ولا بئس العشير، لا بئس المولى ولا بئس العشير. في المقابل ذكرنا الآن من الأصناف الضال من الكفار والضال للمضل من الكفار والمنافق والمؤمن. ما جزاء المؤمنين؟ قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات مليئة بالبساتين فتحتاج إلى المياه، فقال تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يريد. تعالوا إلى الشخص الذي قلنا عنه يعبد الله على حرف، ما ظن هذا الشخص؟ قال من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. منذ قليل لما تكلمنا عنه قلنا خسر الدنيا وال، وهذا هو الشخص. قال من كان يظن، وهو الذي يعبد الله على حرف، ما يظنه؟ قال يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. لو واحد عمل كده ووجدته يعني في شدة الغيظ من دين الإسلام، ماذا ستقول له؟ ستقول له مت بغيظك، تقول له انطح هذا الجدار، تقول له اشنق نفسك. فقال الله عز وجل من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب، يعني يمدد بحبل إلى السماء، يعني إلى السقف، فيربط هذا الحبل في السقف ويعلق نفسه فيه كأنه يضع رقبته في حبل المشنقة. قال فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني ليقطع الوصل التي بينه وبين الأرض، لما يبقى واقف على كرسي ومعلق راسه في المشنقة. قال ثم ليقطع، يعني مت بغيظه. لذلك قال فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل سيذهب غيظه في عدائه للإسلام؟ لن يذهب الغيظ. فهذا المثل ضربه الله عز وجل لهذا الشخص الذي يعبد الله على حرف. هذه الأمثلة التي تكلم الله عنها أمثلة مرئية، فأتبعها الله عز وجل بالأمثلة المتلوة، فقال وكذلك أنزلناه، يعني أنزلنا إيش؟ القرآن. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد، يعني الله عز وجل يضل من يريد والله عز وجل يهدي من يريد، كما قال في الآية السابقة إن الله يفعل ما يريد، سواء بالهداية وسواء بالإضلال. ولذلك ذكر الأمم السابقة التي جاء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمم السابقة ذكرها الله في سورة البقرة أربع أصناف، وفي سورة المائدة ذكر أربع أصناف، وفي سورة الحج ذكر ستة أصناف. في المائدة قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وفي المائدة ده في البقرة، وفي المائدة قال إن الذين آمنوا والذين هادوا، وأتى بالصابئين بين اليهود وبين النصارى وجعلهم مرفوعين، فقال والصابئون والنصارى. ثم لما جاء في سورة الحج قال إن الذين آمنوا والذين هادوا، وجعل الصابئين في مكانهم لكن بالنصب، والصابئين والنصارى، وزاد لهم فرقتين، قال والمجوس والذين أشركوا. هذه الأمم الستة، ما الفرق بين الأربعة وبين الستة؟ الأربعة يأتي إليهم رسول ويأتي فيه ويكون فيهم كتاب، أما الستة اللي هم الاثنين الزيدين المجوس والذين أشركوا فليسوا أتباع رسل وليس عندهم كتاب. ولذلك لما عارت سورة البقرة والمائدة عن ذكر المجوس والذين أشركوا قال من آمن بالله واليوم الآخر، لكن لما جاء ذكر المجوس والذين أشركوا قال إن الله يفصل بينهم. فهذه آية الفصل بين أهل الهداية وأهل الضلال. إن الذين آمنوا منهم من كان مؤمنا حقا ومنهم من كان يعبد الله على حرف، والذين هادوا منهم المؤمن بموسى عليه السلام والتوراة ومنهم الكافر به، والصابئين كذلك منهم من كان مؤمنا بكتابه ونبيه ومنهم من كان كافرا، والنصارى منهم من كان مؤمنا بعيسى والإنجيل ومنهم من كان كافرا، والمجوس كفر يعبدون النار، والذين أشركوا كفر يعبدون الأصنام. هؤلاء جميعا منهم المهتدي ومنهم الضال. فالذين آمنوا منهم المهتدي والضال، والذين هادوا منهم المهتدي والضال، والصابئين كذلك، والنصارى كذلك. أما المجوس فكلهم على ضلال، والذين أشركوا كلهم على ضلال. فقال الله في النهاية: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. يعني يشاهد ويشهد. شهيد يعني يشاهد ويشهد، يشاهد ويشهد. فإن كان قريبا كانت مشاهدته وشهادته أقوى وأكبر. ولذلك قال الله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد. فالله عز وجل هو الأعظم شهادة لقربه سبحانه مشاهدة وشهادة. ولذلك قال الله عن هذه الأمم: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. يفصل بينهم وهم أمم كثيرة، مليارات الناس، كيف سيفصل بينهم؟ قال: إن الله على كل شيء شهيد. هؤلاء الأمم انقسموا إلى مهتدين وإلى ضالين. هل هذا الانقسام خارج عن إرادة الله عز وجل ولا بإرادة الله؟ بإرادة الله عز وجل. وإلا لو شاء الله عز وجل لجعل الجميع على الطاعة، فقال الله: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، من في السماوات، عقلاء وغير عقلاء، ملائكة وحور عين وجنة ونار وعرش وكرسي، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، ثم قال: ومن في الأرض، عقلاء وغير عقلاء، وإنس وجن، حيوانات وطيور وحشرات وأسماك، يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. قال بعدها: والشمس، الشمس هذه في السماء، والقمر في السماء، والنجوم. لكن أفردها بالذكر لأن هناك ناس عبدوا الشمس، وهناك ناس عبدوا القمر، وهناك أناس عبدوا النجوم. فالنجوم مثلا الثريا بعضهم عبدها، والشعرة بعضهم عبدها، كذا نجم من النجوم عبدت من دون الله عز وجل. فبين الله أن الشمس تسجد، والقمر يسجد، والنجوم تسجد. ثم نزل إلى الأرض قال: والجبال تسجد لله عز وجل، مع أن هذه الجبال قطعوا منها قطعا، صنعوا منها اللات والأصنام وغيرها، وعبدوها من دون الله عز وجل. قال: والشجر، والشجر كذلك منه ما عبد من دون الله كالعزة. فقال الله عز وجل أن النجوم تسجد، والجبال والشجر والدواب، كل أنواع الحيوانات التي نراها تسجد لله عز وجل. الآن لما قال من في الأرض، من في الأرض هذه يدخل فيها الإنس والجن. ما السجود الذي ذكره هنا؟ هذا سجود للكائنات كلها، فكل الكائنات تعبد الله عز وجل، وبيان عبوديتها أنها تطبق ما أمرها الله عز وجل به. في مرة شفت الشمس بتغير اتجاهها أو حركتها، لن يحدث. القمر قدرناه منازل فيمشي في هذه المنازل. الجبال هل تتحرك من أماكنها بغير إرادة الله؟ لن يحدث. إذن كل هذا الكون يعني يعبد الله عز وجل ويسجد لله عز وجل. والناس كذلك، الناس حتى المؤمن والكافر، الكافر منقاد لأوامر الله عز وجل يعني اضطرارا وليس اختيارا، فهو يمر من حال إلى حال كغيره من البشر، ويمرض ويذهب إلى الطبيب، وإذا كان في الشدة دعا الله عز وجل. كل هذا من عبودية الاضطرار. لكن الاختيار الذي جعله الله للإنس والجن، فقال: وكثير من الناس، كثير من الناس إنسا وجنا يسجدون لله طوعا. وكثير حق عليه العذاب لأنهم لا يسجدون لله عز وجل طوعا واختيارا. وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. إذن هذه الآية تكلمت عن الساجد وعن الجاحد. الساجد قال: وكثير من الناس، يعني يسجدون، وكثير يجحدون حق عليه العذاب. إذن من يكرم الله فما له من مهين، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. فانقسم الناس، انقسم الناس إلى قسمين: ساجد وإيش؟ وجاحد. ساجد وجاحد سماهم الله عز وجل خصمين، وقال: هذان خصمان اختصموا في ربهم، ونكمل بعد الدروس. جزاك الله خير.